المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. قال الله: فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم. ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين. وقال: إنهم قد جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين من المستجيبين لدعوته. قال: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. الله أكبر. كما بين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد أن بشرهم في الآيات الثلاث السابقة بأن لهم الجنة، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله قد أعظم لهم الأجر العظيم، حتى إن من بينهم ذكرته في الأسبوع الماضي والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أو رضي الله عنه، لأن جابرا وأباه وجده صحابة، فلما استشهد عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر، سأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله، مبينا أن له بنات وأولاد وذرية، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كلمه كفاحا، يعني مباشرة، وهو صحابي كلمه الله بعد أن استشهد، فكان يتمنى أن يعود مرة أخرى ليستشهد من جديد، لكن الله عز وجل بيّن له أنهم إليها لا يرجعون الدنيا مرة أخرى. هذا أمر كتبه الله عز وجل على نفسه. ثم بشر المؤمنين هذه البشارة العظيمة بأنهم لهم الأجر العظيم عند الله. الذين استجابوا لله وللرسول، بمعنى أنه لما ندبهم إلى القتال مرة أخرى بعد رجوعهم إلى المدينة، وكانوا حديث عهد بجراح وبمعركة لم يمضي عليها وقت، بل يوم واحد أو أقل، فجاء الخبر أن المشركين يحاولون الكرة على المسلمين مرة أخرى، فذهب الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، وهي مكان ضاحية من ضواحي المدينة، معروفة الآن، بل متصلة الآن بالمدينة. فلما علم المشركون بتحرك المسلمين ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، فاستمروا قافلين إلى مكة. والمقصود من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصيبوا به يوم أحد، كما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا الله عز وجل نصر عباده في أحد، وإن كان قد حصل لهم درس كما تقدم بيانه، لكن الله عز وجل جعل العاقبة لهم حيث ألقى الرعب في قلوب أعدائهم فولوا مدبرين. للذين أحسنوا الذين استجابوا لربهم الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح ماذا يبشرهم الله به؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لهؤلاء الصحابة الذين أخلصوا لله وهم قد بلغوا درجة الإحسان ودرجة التقوى، فوعدهم الله بالأجر العظيم الذي لا يعدله أجر، وكفى بهذا الوعد شرفا لهؤلاء المؤمنين الخلص الذين استجابوا لله وللرسول، فقد وعدهم الله بهذا الوعد الكريم بأن يضاعف لهم الأجر العظيم سبحانه وتعالى. ثم بين أن من أوصافهم العظيمة أنهم إذا سمعوا بشائعة أو خبر ما زادهم هذا إلا إيمانا وتسليما وقوة على دين الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عند القتال وعند المعارك وعند الأمور تحصل هناك شائعات مثبطة، ويعني القصد من مشيعيها أن يثبطوا عزائم المؤمنين عن القتال، فانظر كيف بين لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن كفار قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، لكنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يخشوا أحدا سواه بل زادهم ذلك إيمانا ثم قالوا هذه الكلمة العظيمة لقوة إيمانهم. ماذا قالوا بعد أن شعروا بزيادة الإيمان؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة، الله كافينا وناصرنا ومؤيدنا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال هذه الجملة، يعني هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم أن أرادوا تحريقه، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الأحزاب، يوم الخندق، فصرفهم الله عز وجل عن المؤمنين. وبعد أن مناوشات بينهم وبين المؤمنين وبعد تأهب المسلمين وحفر الخندق وحصارهم لهم أرسل الله، وبعد أن فرق الله جمعهم أيضا بفضل من الله ثم بإسلام رجل يقال له نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان صديقا لقريش ولليهود معا، وهم في الخندق قد اتفقت الأحزاب قريش ومن معه من القبائل الذين مروا بهم في الطريق، إضافة إلى من؟ إلى بني قريظة من اليهود. كلهم اتفقوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة. فقام نعيم بن مسعود رضي الله عنه بعد أن أسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم معهم أسلوب الخدعة، والحرب إيش؟ والحرب خدعة، وكلهم أصدقاء له ويثقون به. فذهب إلى يهود وقال لهم إن محمدا قد اصطلح مع قريش، وإنكم الآن بقيتم وحدكم فانتبهوا. ثم ذهب إلى اليهود وقال لهم المقالة نفسها وقد صدقوه، فتفرق شملهم وتشتت أمرهم، وأرسل الله عليهم ريحا في ليلة باردة شاتية قوية أكفأت قدورهم وقضت خيامهم وأزعجتهم، فما كان أمامهم إلا ماذا؟ إلا الهروب والرحيل، ونكسوا على أعقابهم، فلذلك هزمهم الله عز وجل شر هزيمة في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. فقال هذه الكلمة، يعني قالها عبد الله، قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الأحزاب: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حصل؟ فانقلبوا بماذا؟ بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. من الذي انقلبوا؟ المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجعوا منتصرين غانمين، وهرب الكفار وألقى الله الرعب في قلوبهم وولوا مدبرين، والحمد لله. أما المؤمنون فقد انقلبوا من نعمة من الله وفضل، فضل عظيم على المؤمنين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفضل من الله، إذ أن الله هو صاحب الفضل العظيم الذي لا تعد نعمه ولا تعد فضائله على عباده المؤمنين، ومنها هذا النصر المؤزر في وقعة الخندق وغيرها من الوقائع التي نصر الله فيها عباده. فقد نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. ثم بين لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى إن هذا التخويف الذي يتزعمه المنافقون إنما هو من الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فهذا الشيطان هو الذي يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، وهو الذي يخوف الناس ويلقي الرعب في قلوب ضعاف الإيمان أو في قلوب المنافقين، فيتثبطون ويرجعون وينكصون على أعقابهم والعياذ بالله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو الذي يخوف أولياءه أي المتحالفين معه، ومن تخلف من أمثال المنافقين فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان لهم الأعمال، تزيينها لهم الشيطان، زين لهم الأعمال الفاسدة التي نكبوا بها ورجعوا خائبين خاسرين مأزورين غير أو غير مأجورين. إنما ذلكم الشيطان، هذه الحصر

فلا يحزنك قولهم. يعني هؤلاء الكفار هم يحاولون جادين أن يحدثوا ما قد يحزن به المؤمنون، فالنبي والله عز وجل يعزي رسوله فقال ولا يحزنك قولهم. لماذا؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما كفرهم على أنفسهم، والله عز وجل غني عن العالمين كما قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا ينبغي لك أن تحزن وأنت تعلم أن العاقبة للمتقين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من كفار قريش أو غيرهم، ولا يحزنك الذين يسارعون إنهم لن يضروا الله شيئا أبدا، ضررهم على أنفسهم وجنايتهم على أنفسهم، والعاقبة لك أنت ومن معك أيها النبي، وهؤلاء مخذولون إلى قيام الساعة. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني بناء على كفرهم هذا فقد أراد الله كونا وقدرا أنهم يموتون على الكفر، أو أنهم يصدون عن سبيل الله، أو أنهم يكيدون الإسلام والمسلمين. ولكن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يريد الله أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، نصيبا يوصلهم إلى الجنة، لأن ذلك مما اختص الله به المؤمنين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. ولهم ماذا؟ عذاب مهين، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم كثير الألم توعدهم الله تعالى به. فهم أولا على غير هدى، وثانيا قد أضلهم الله عز وجل بعدله، وثالثا أصروا على الكفر فأرادوا تحزينك، والله عز وجل قد أنقذك منهم وأهلك من أهلك منهم ممن مات على هذه الحال. يجعلهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب أليم. ثم قال مبينا حال أولئك الذين استبدلوا الكفر بالإيمان بأنهم ماذا؟ اشتروا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. يعني هؤلاء الذين استبدلوا الكفر بالإيمان ولا سيما المنافقين، فإن لهم عذابا عظيما عند الله عز وجل قد أعده لهم، وسينصر عباده المؤمنين، وسوف يخذل هؤلاء وقد خذلهم في جميع الغزوات والسرايا حتى فتح الله على نبيه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على كل حال يبدو أن هناك ضيف بالنسبة لكرسي الليلة، فموعدنا غدا في هذا المكان، ثم يوم الأحد إن شاء الله تعالى مع سلم الوصول إن شاء الله تعالى، فقد أنا لم أبلغ بذلك إلا هذه اللحظة، فإن شاء الله موعدنا غدا في هذا المكان، ثم يوم الأحد في الكرسي الرئيسي أو الرئيس في مع سلم الوصول إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، استفتحها بسؤال يكثر السؤال عنه، الرؤى والمنامات. يقول السائل الكريم: توفيت امرأتي وتركت ذهبا، يقول وتركت ممن يرثها أنا وأختها لأمها وابنة أخي. يقول ابنة أخي، السؤال: ابنة أخي رأتها في المنام وأوصت لها بمقدار معين من ذهبها. ما شاء الله. نعم، تشريع جديد. يعني الورثة الزوج ومن؟ وأخت لأب وأخت لأم. طيب دعنا من بنت أخيها، لكن في عصبة. أولا قسمة الإرث كالآتي. أقول أولا بالنسبة لتقسيم التركة كالآتي: ما دام ليس لها أولاد فالنصف للزوج، الزوج له النصف، وأختها لأمها لها السدس، والباقي لأولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر، عم أو ابن عم أو أقرب ولو كان بعيدا، ينظر إلى أقرب رجل ذكر لأن الإناث من بنات العم أو بنات الأخ ونحو ذلك لا يرثنا. هذا بالنسبة لتقسيم التركة، الزوج له النصف والأخت لأم لها السدس والباقي لأولى رجل ذكر، عم أو ابن عم ولو نزل، ويبدأ بالأقرب في الأقرب، فابن عم الشقيق يتقدم على ابن العم لأب، وهكذا دواليك، والعم الشقيق يقدم على العم لأب. أما هذه الرؤيا الكاذبة ممن تريد المال بغير حله، هذا كذب ودجل. ليس هناك تشريع بإرث جديد، الإرث بينه الله عز وجل في كتابه ووضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي تشريع جديد فيه فهو باطل. فهذه الرؤيا، قبل أن نتكلم عن الرؤى، هذه رؤيا فاسدة، أو أنها كذب أصلا من هذه المرأة تريد أن تأخذ شيئا من مال هؤلاء الورثة، ولا حق لها بسبب هذه الرؤيا، بل هي كاذبة في ذلك، ولعلها من التحلم وهو الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بما لم يره كلف أن يعقد بين ماذا؟ بين شعيرتين. تصور حبتين شعير تستطيع أن تربط بينهما، تعقد بينهما؟ لا يمكن، مستحيل. وهكذا شأن من يدعي المنامات أو الأحلام أو الرؤى، فهي كذابة ولا يفرض لها شيء، حتى لو أنها رأت، لو قدر أنها صادقة، فإن هذا لا يترتب عليه شيء من حق من الورثة الذي هو خاص بهم. خوفها بالله يا عبد الله، وقل لها تتق الله ولا تذكر هذه الأحلام الشيطانية. هذا من جهة. أما الرؤى والأحلام فإنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الرؤيا الصالحة الصادقة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من ماذا؟ من النبوة. ولكن لها ضوابط يا عبد الله، ليس كل من جاء أن يدعي هذه الأحلام ثم الذي يعبر أيضا لا يعطيه جزما أن هذا هو الذي يدل عليه هذا الحلم، وإنما يجتهد ويخبره بما يظهر له في هذه الرؤيا الطيبة. أولا أن يكون صاحبها من أهل التقى والصلاح، من أهل التقى والصلاح والإيمان الصادق. وثانيا أن ينام متبعا للسنة بأن يتوضأ وينام على طهارة ويقرأ آية الكرسي ويقرأ أدعية النوم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي منها آية الكرسي ومنها سورة الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومنها بعض الأدعية لعلي أذكر شيئا منها كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ومنها الحديث الطويل أو الدعاء الطويل اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن تسبح الله 33، وهذا غير الذي يقال دبر كل صلاة، هذا أيضا تسبح عند النوم إذا أردت النوم 33 وتتحمد الله 33 وتكبره ماذا 33 أو 34. هذا بعض ما ورد من أدعية النوم، فإذا كان حافظ عليها ورأى رؤيا طيبة. ثالثا أن يكون أن لا يدعي فيها شيئا مخالفا لماذا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة، كما ادعت هذه الدجالة التي تريد أن تأكل أموال الناس بالباطل. نعم، يعني ألا يدعي المدعي الرؤيا شيئا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة هذا السؤال، فإياك أن تسمع كلامها وكونها لو حتى لو أنها رأتها في المنام وأوصت لها بشيء فإنها لا تستحقه، بل إن أخذته تأخذ مالا حراما لا يحل لها، فانتبه لذلك يا عبد الله. فإذا توافرت هذه الشروط وكان الرجل كما قلت صالحا أو المرأة صالحة فإنه يمكن أن يخبر بها من يحب، ويمكن أن يسأل عنها من هم موثقون بتعبير ماذا الرؤيا الرؤى. أما بقية الأمور مثل أضغاث الأحلام التي والكوابيس التي تحصل لك في الليل لا سيما عند إذا نمت على غير ذكر الله عز وجل، فهذه لا يلتفت إليها، وإذا كان فيها ما يزعج مجرد أن تقوم من نومك تدخل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. ويرى بعض أهل العلم في حديث فيه كلام أنك تنقلب على جانبك الإيش الآخر غير الذي كنت عليه، ولا تخبر بها أحدا، فإنك لو أخبرت بها ربما وقع لك ما تكره، ربما وقع لك ما تكره. يعني أي رؤية مزعجة فلا يجوز الإخبار بها، وإنما تطبق ماذا ها السنة، تستدفل 3 مرات، تستعيذ بالله 3 مرات، تنقلب على جنبك الآخر، ولا تخبر بها ماذا أحدا، ولا تخبر بها أحد، هذه أضغاث أحلام. والنوع الثالث ما يسمى بأحلام اليقظة، يعني ما يفكر فيه المرء عندما يكون مفيقا، فقد يرى بعضا من مظاهره وهو نائم. فانتبهوا وفرقوا بين الرؤيا الصادقة وبين أضغاث الأحلام وبين أحلام اليقظة. وانتبهوا إلى أن من يكذب في الأحلام يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادر. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. مما تزعجنا دائما في التليفون المجاني السؤال عن هذه الأحلام، ما اسأل عن العلم، تفقه في دين الله. سألت واحدة قالت عندي حلم أريد أن تفسره، قلت أنا لا أفسر الأحلام. قالت ولماذا وضعوك هنا؟ يعني لماذا جعلوك على هذا الهاتف المجاني الذي هو من داخل المملكة 800-24-15-3-0، وهو مجانا حتى من الجوال، يعني مجان بدون تتصل، لا يترتب عليه مصاريف أو نفقة. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه إلى خطورة هذه الخرافات التي يتعلق بها أرباب الأحلام. ثم إنني أذكركم بالله أن لا تذهبوا إلى أولئك الذين اتخذوا الأحلام فتاوى. هناك مواربة بينهم وبين شركات الاتصالات في العالم، الشرط 40 كما هو معروف، يعني يتصل وتتصل على الرقم الفلاني والرقم الفلاني، هؤلاء معروفون بالأحلام. أولا الاتصال، من أراد أن يسأل عن تعبير الرؤى فليذهب إلى من هو معروف من المشايخ بذلك، ولا يحتاج أن يتصل بالتليفونات. ولذلك إحداهن، إحدى الدجالات، بعد أن شبعت من نعم الله عز وجل ونامت وبطنها ملآن وربما كان عندها الطمث فأزعجها، قامت واتصلت بأحد هؤلاء الدجالين وقالت إنني رأيت القمر قد خرج من بين رجلي، فقال لها بملء فيه دون تحفظ، قال ستلدين المهدي، ستلدين المهدي. أي مهدي ولا مهري؟ هذا كله دجل، لا يجوز التعويل عليه. نعم. 800-24-51-3-0 800-24-51-3-0. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة الكريمة عندي خادمات، وتابع لوزارة الإسلامية. نعم نعم. عندي خادمات غير مسلمات وأحيانا أذهب ببعضهن إلى الحرم النبوي حيث إني أحتاج إلى خدمتهن، ما حكم ذلك؟ الله المستعان. أولا ما الذي جعلك تستخدمين خادمات غير مسلمات؟ هذا فيه فساد عظيم لأولادك. والله سمع بعض الأولاد، أخبرني بعض الإخوة أن بعض الأولاد يرددون بعض العبارات الشركية بسبب الخادمات، أو بعض العبارات اليهودية والنصرانية، واستغاثات. طفل صغير سمعوه يقول يا رب يسوع، وهذا شرك بالله عز وجل. يعني يسوع يقصدون به عيسى، لأنهم يزعمون أنه ابن الله. فيلقن هؤلاء الأولاد وأنت مشغولة مع صديقاتك وصاحباتك، وهم يتلقون هذا الكفر عن تلك، عن أولئك الخادمات. أما أن تأتي بها إلى المسجد فهذا من الأمور التي لا ينبغي التسرع فيها، وإن كان البعض يجيزها لكن لا ينبغي فتح الباب بهذه الطريقة، ثم إن إدخالها المدينة مخالف لما قرره ولي الأمر وفقه الله، وهو اجتهاد مبارك من جعل حدود للمسجد النبوي قياسا على المسجد الحرام يحرم دخول غير المسلمين إليها. الحرم النبوي، الحرم، الحرم يعني المسجد النبوي، حدود الحرم النبوي، نعم، حدود المدينة، حدود المدينة من عير إلى ثور وما سامتها، يعني من وادي العقيق تقريبا غربا إلى الحرة السوداء أو الحرة البركانية شرقا. الخلاصة أنه لا ينبغي المسلم أن يستقدم خادمات غير مسلمات أبدا. نعم. السائل الكريم يذكر بأن معتمر من بلد إسلامي يقول: زوجتي جاءتها الدورة الشهرية وهي الآن المفترض أن نذهب اليوم للعمرة، أخذت علاج إيقاف الدورة، يقول لكن بقي ينزل نقطة دم في الحمام. نعم. هل يجوز لها أن تحرم معي اليوم على هذه الحال؟ هو بالنسبة للإحرام تحرم ولو كانت حائضة، والله ذكر الحيض في القرآن، ما يحتاج أن نكرني بالدورة ولا مورة، اسمه الحيض. يعني الآن امرأة جاءها الحيض، لها أن تحرم ولا وتلبي بالعمرة وتلبي إلى أن تصل إلى مكة، ثم تنتظر حتى تطهر وتغتسل، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر، لأن الحيض ليس حابسا. الخلاصة أنه لها أن تحرم ولو كانت حائضة، للمرأة أن تحرم وإن كانت ماذا؟ حائضة. أما تعاطي هذه العقاقير فقد تواترت الأخبار بأنها لا تنقي بالكلية وإنما تبقى بقايا، لذلك في الحقيقة أنا أتوقف فيها إذا وجدت هذه البقايا وأحيلكم إلى المشايخ الكبار. نعم. الخلاصة أن لها أن تحرم ولو كانت حائضة، لكن هل تطوف إذا كان بقي هذه البقايا؟ إن انقطع الدم بالكلية نعم تطوف وتسعى وتقصر. إن كان استمر هذا النوع من الصفرة والكدرة وهي في زمن الحيض ومن القطرات اليسيرة وهي في وقت الحيض، فهي لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر تماما من حيضها ثم تطهر. أما إن زاد عن يوم أو يومين عن المعتاد فلعله بسبب الاضطراب الذي حدث بسبب جراء تعاطي هذه العقاقير فيتحول إلى استحاضة، فتتحفظ وتصلي وتطوف وتسعى. نعم. نعم. أسئلة كثيرة ولله الحمد، ويمكن لمن لم يسمع جواب سؤاله أن يسأل الشيخ مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة بعد الدرس. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أتى بكتاب من المطبوع فيه ما أملاه العلامة المحدث الشيخ فلان ابن فلان غفر الله له ولوالديه لمن يريد الزواج، وهو دعاء مجرب مبارك يا مغيث 310 مرات بعد كل صلاة إن شاء الله، مع الصلاة على النبي صاد 3 مرات بصيغة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها لمدة 2 أسبوع فسيتزوج بلا شك، وهذا مجرب يقينا. وهذا تشريع بما لم يأذن به الله، وهذا دجل وسفة، وهذا الكتاب يجب حرقه ولا يجوز تداوله، فإن كاتبه دجال من الدجاجلة، فإياكم أن تتداولوا. وهؤلاء الذين الآن يروجون بدلا من القرآن والأحاديث النبوية يروجون بعض الطقوس أو بعض الدجل أو التزام بعض الأدعية غير الثابتة حتى ولو كانت ليس فيها شيء، لكن التزامها في وقت معين وأعداد معينة وشكل معين، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات يا عبد الله، يا عبد الله، بما فيها الدعاء لا بد فيها من مراعاة أمور. لا بد من أن يكون خالصا لله قبل كل شيء، ولا بد أن يكون مشروعا في صفته وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هيئته وفي عدده وفي زمانه وفي مكانه. لا بد أن يكون، أن تتوافر هذه الشروط: الدعاء الصحيح، والدعاء عبادة كما تعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، ثابتا في الكتاب والسنة، وتراعى في هذه الأمور الوقت والزمان. الزمان فلا يخصص زمان معين مما لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان فلا يخص مكانا معين بالدعاء لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهيئة فلا يجوز التزام هيئة معينة لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدد فلا يجوز التزام أعداد معينة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيجب أن تحرق هذا الكتاب الآن، وإن وزعته فأنت آثم، لأنك ارتكبت منكرا وبدعة وخرافة ودجلا وكلام مزور لم يأتي به قرآن ولا سنة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واقتصروا على هدي الكتاب والسنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي: ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.